واما على كل حال قال هنا وهذا موطن يعود مشروع على كل حال لفظ بني مضارع هذا هو حكمنا. اذا يجد على كل حال جواب الشرطي يكون وش مرفوعا الى اخره ولكن مشوف الكثير بل هو من القليل ورفعه بعض المضارعين وهم هذا ايش معنى ومعلم يحذف هو القضاء قال بعد ذلك على كل حال ومعلم يخلف هو القضاء والحكم العدل. واما اذا كان هذا القاضي على كل حال خاطب عادك على ذلك الراس ايوه وبقي حي ما ماشي وعلى كل حال يعني وما نعجبش بعد ذلك ولا اشكال المطلوبات اللي ما جيجوا بعده كل على كل حال يعلم ذلك الراس. وقبل كنا نقولوا اذا ادى الراس ومات بعد ذلك او اعتد بعد ذلك القاضي اللي ماشي يجي بعده يعمل بذلك الرص على المخاطب ولا يحل به يعمل فحرى اذا كان هذا القاضي يعني ادى ذلك كان الى الرص يعني اداه قال الحمد لله الذي يعمق به وعلى به اذا صاحب الرص يعمل به كل قاضي اللي غادي يجي يحكم ذلك الرص يقول شنو هذا القاضي اللي اداه قاضي فلاني ومات في التاريخ فلاني احنا ما عندنا غرض الموكل ديالو او او بقي يعني قاضي هذا الشهيد مني ادى القاضي ذلك الرص كان لا زال على قيد الحياة وكان غير محجوب صافي. وما إذا كان هذا القاضي هذا اللي خاطب على ذلك الراس باقي حي إلى حد الآن وما نعزل شيء يعمل بذلك الراس من يخاطب على كل حال لا ما عنده لا أشكال الله يعني. والحكم العدل على قضائه خطابه لم يزق من قضائه وفي الأداء عند قاضي الحلة غني محل حفير فتقتضي في نصر المسألة هنا يقول هذا ايش القاضي على كل حال قاضي العريش هو يا القاضي يقصر القاضي يقصر يعني على في الإيالة ديالو في الحكومة ديالو القاضي العريش عنده الإيالة ديالو يعني العريش واخا هذا القاضي هذا العريش مشى على كل حال مسافر يعني على كل حال القدر مطاقع أو مشى مقصر منين مشى مقصر مقصر هذا ماشي الإيالة ديالو هذا قاضي بحكم العريش ولكن سافر على كل حال احنا قلنا على كل حال صار بعد ذلك جاء واحد الانسان عند القاضي هذا ما قصر اخي قال له ودي ايوا القاضي واحد الانسان عندك في العيش حتى الديانه ديالها يعني الانسان يجي واحد كذا وكذا وراه بصح انا كنت حاضر وسكت في الفلان كذا وكذا القاضي هالشي هذا على كل حال يعمل فراسو على كل حال ويعتمد على ذلك الشهيد اللي جيت به يعني مختار لا في خلاف بعضهم يقول لا لا خصنا هذا اللي غادي يشهد بان فلان اللي في الحياه القاضي كيشهد فلان كذا وكذا يجي المحكمه ذو القاضي من العريش وهو القاضي مشى مسافر على كل حال قصار جا واحد الانسان كيجمعهم واحد الانسان الى اخر الذكر واحد الانسان راه في الايام اللي راه في العريش يقول القاضي ما غادي يكون في العريش الى اخره أو ليس لكم كذا وكذا من أحضر يدي أنا عاشوا دي الآخر القاضي على كل حال يعني من دكشو ذا ولا لا أحتاج واحد وعلى المسجد أجي عندي العيش أحتاج ديالة ديالة هذا هو الحكم هذا وحد القول. وفي الأداء عند قاضي الحلة في غير محل حكمه في غير محل حكمه أو القاضي مثلا على كل حال ماشي على كل حال هذه الفريضة الحج ماشي على كل حال مصطفى ومشى على كل حال وصلي جدا ليجبر واحد الانسان على كل حال يعرفه كيف الانسان من جدا كذلك ولكن كيعرف القاضي اللي يعرف العلاش الى غد قال له انا الشهاده ديالي مثلا واحد الانسان عندك في العلاش الى غد راه على كل حال كيتكلم مع شيء او مع شيء واحد او شيء مع شيء انا كنشد بان الضبط هذا الذبح الله يحكم بها القاضي والقاضي شوف في المحل الديالة ديالو هو إذا ما على وفي حق طريق أو يقول له لا بد أخسر لما تجي أجي عندي العيش ما يفتش لك الشهادة هذه لا أقول على حقيقة أنت لم تحدث مثلا الأرض فلان وفلان إلى أو الدار فلان فلان إلى آخره ولكن خسر بشيء لي هذه الشهادة هذه في الإيادة ديالي تجي العيش وهذا قول وقيل على كل حال ما كان مشكل ها هو في غير محل ولايته إذا شد شي واحد مثلا من جهة أخرى ويقول له فلان اللي هو يسكن عندك في طنجة قد علاش مثلا راه يعني كيسلك كذا وكذا أو بأن الأرض يعني مكذبة أو لا يحمل بها القاضي. مسألة خلافية وفي الأداء عند قاضي الحلفي غريب حلف الخلف اقتضي في خلاف عليه الجمع لولا على قيل على كل حي يعمل بذلك وقيل لا هذه قضية أخرى. قضية أخرى ويثبت القاضي على اللحي وما أشبه المصنع على ما سلمه يقول لك القاضي مني أدي على كل حل الرأس إذا كذلك الرأس فيه شي تقطيع أو فيه شي بطر أو فيه على كل حال يعني شي حاجة زيدة أو نقصان القاضي مني أدي الرأس لا بد يقرأ على كل حال يقرأ الرأس يقرأ نطق هذا وكذا كذا وكذا بس ربما يبقى حاجة مقطعة أو شي حاجة على كل حال العدد الدراهم المتمكين وصل يعني فلان اشترى ضرهم على كل حال فلان ناقيته مبلغ قبضه كذا وكذا من مليون وكذا وكذا من مليون قطع في الجهاز قاضي من يجي أدي وش يقول الإسلام والكلام والعدد الدراهم الموضوع هي قطع من يجي القاضي يحط على الرأس كفل الحمد لله أديا فقبلا وأعلم بصحة هذا الرأس ما عدا التقطيع الواقع في السطر الفلاني أو ما عدا البذر الواقع عليه في السطر الفلاني أو ما عدا يشكي العدد اللي هو على كل حال ممسوح عليه في الأذن يسمى هذا الرأس يعني صحيح ما عدا له زي الثاني العدد ما يمسوح به الآن ثم قد يسأل العدو القاضي العدو يعني الرأس الفلاني اللي من الدلتان مثلا بأنه على كل التواصل الأحيات يا شرفنا يعني الدار من فلان بكذا وتحدث الظاهر القاضي على كل حال الظاهر يعني كذا وكذا ولكن الموضع هي لا على كل حال وقع على فيه شي حاجة يعني مطلم الهاق ولا كذا ولا كذا يقولوا مش كتبنا على كل حال يقولوا راح بلدي ولهذا العادي يصل لي الرص ويعني تقين عنده محفوظ بس اذا وقع له شي حاجة في خط شي حاجة شي سطر اما شي تقطيع او بيش او بحث او كذا يقول على كل حال يعني كذا وكذا أخص الثاني حيث أهل الثاني إلى آخره إشلام الثاني كذا وكذا إلى آخره والعدد الظراهي إلى آخره كذا وكذا ولكن كذا وكذا إحنا غلطنا وضمنا عليها من الزيادة خاضلة هذا بلا لأن القاضي مهما في أي شيء يقول يقول هذا الرص هذا صحيح يعمل به حوالا مهما في أي شيء يقول كذا يعني صحيح ولكن القاضي إذا يجبر على كل حال هذا الرأس يعني ما فيه تقطيعة لا فيه يعني على كل حال بش ما فيه يعني بحث ولا كذا يقول أعلم بصحته هذا الرأس كله وإذا كان على كل حال شيء وقع فيه شيء خلل أو العدد الدراهم يعني ممشية أو لا يقول الحمد لله أديا فقبلا وأعلم بصحته هذا الرأس ما عدا الضرب أو ما عدا التخشير أو ما عدا البسط اللي وقع على كل حال بصوت فلاني يشير إليه القاضي على اللي قال على كل حال هنا ويثبت القاضي على النحو وما أشبه الرسم على ما سلم هذا شيء حكمنا قضية أخرى هذا على كل حال يعني القاضي إلى آخره يعني خاطب على الرسم لا بد على كل حال القاضي من يخاطب لك على الرسم ديالك بأنه صحيح الحمد لله أدينا قل له القاضي أعطيني النسخة الشيء هذا أعطيه النسخة يعطيه القاضي النسخة وقد جرى به العمل الثاني لا بإعطاء النسخ ولكن القاضي إذا ما طلبش منه النسخة تبغى يعطيها لما أبغى شيء فكيف ولكن إذا تعطيها لي لا بد يعطيها هذا شيء شوف وقد جرى العمل بإعطاء يشح النسخ يعني حاليا لأن الحكم للقاضي إذا كنت شيء على أعطيه النسخة الحكم فيعطيها له يا لبدأ القاضي إذا قبلوا على كل حال الناس يعني النسخة في الحكم أو النسخة في كذا يعطيهم على كل حال قليل عيش وهذا على كل حال وضمنوا هذا الضبط ورقة للبلول ونقولوا إلى ما كان على كل حال القاضي ولكن بعد ما خطب على الضبط خاطر على تفصيل آخر عزمات أو الحديث إذا القاضي اللي غادي يجي بعده من كل شيء هذا أبص ما لم يكن صحيح لأن جاءنا القاضي هذا من إما تخيم أو علم عن راجه لأنه من يطبعه القاضي على وأداه كبقي يعني القاضي على كل حال يعني حال ومقر عزيزي وأما على كل حال المخاطب وهو على يعني القاضي يقول وأعلم كل من يقف عليه جميع القضاة اللي غادي يوقفوا لها الرشد يعملوا به وكذا. إذن على هذا قام يكون نقول طيبا أرى على كل حال المكتوب إليه اللي يكتب للقاضي اللي هذا القاضي يقول وأعلى ما على كل حال يعني باستحاضة الرشد كل من يقف عليه فالقاضي على كل حال يكتب ليش القاضي قالوا لي ماذا نحو حاول كيلا نفسه على ذلك اللي ماشي يجيب عبد الله عوض كله يعني صح به الرشد الذي كنا هنا ومعلمون بفتح اللام مبتدا خبره مبعدا ايوا وسوى الابتداء به قصد الجنس يعني كل معلم لان من جمله المسويات الجنس لذلك يقول على كل حال كل يموت كل يموت كل مبتدا وهو نكره ولا يدري نفسه النكره والمسوق للامور لأن على كل حال فإن هذا عم كل يموت يعني على كل حال الموت يعني يتعلق بعامة الناس بعامة يعني كل واحد وهذا قال قصد الجنس قال هنا على كل حال خبره مبعده وسبب غير ابتداء النكرة على قصد الجنس أو عطف عليه مخاطب أو على كل حال بتقدير الشر وعلى صدق وإن يموت ومن قلب المصاب إنه مضارع وإن يموت معلمون أي على كل حال مكتوب إليه وإن يموت معلمون أي مخاطبون بل نقول مخاطب وإن يموت أي مخاطبون بالفتح يخلفه قلب الرضي وضع الرضي وقل الفتح أيها الرضي لأن يموت من كالقلب الذي يخشب على كل حال مظاهر قال هنا هذا الرضي وبعض ما رفع وجد حسن وللقضاء بمعنى لأن القاضي على كل حال يخاطب على رسمه كيقول وأعلم بصحة هذا الغرض كل قاضي يقف عليه كل للعموم كل قاضي وإذا القاضي على كل حال المخاطب يعني ما تعود إلا يجي عليه صح في الغرض ما تعود اللي غادي يجي قاضي آخر صح في الغرض قال له أنت عندك رأس مليارة على كل حال عام في أخرى سبت هذا الرأس مليارة عن الجنود عام سبعين هو عام سبعين بك رأس مليارة باقي صحيح جد 80 باقي صحيح حد القوضة فيه مبنزي وش حد القوضة فيه موتو إلى آخر هذا اللي يقول على كل حال هنا وإن يموت معلم أي مخاطب يخلف قلب رفعي ما قشي قال ابن مالك عجب من عند الطقطق وبعض المنظر فوجد حسن وللقضاء أي من تولاه بعده قال في ابن دوانا دوانها الإمام الحنوي قال في المدونة وإذا كتب قاض قاضي بالسد إلى قاض آخر فمات الذي كتب مات الذي كتب وقل وإن يموت مخاطب فمات الذي كتب الكتاب أو عزل قبل أن يأتي الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه وهو قوله ياقله ثم قال قبل أن يأتي الكتاب إلى القاضي المكتوب على كل حال إليه إن مات المكتوب إليه ونصف منه معلمون إن مات على كل حال مكتوب إليه أو عزل ووصل الكتاب إلى من ولي بعده فالكتاب جائز ينفذه من أي ينفذه كل قاض وصل إلى ذلك الرصد وإن كان على كل حال إنما كتب لغيره لأن كان القاضي من كتبه على كل حال وأعلان أي أعلم على كل من يقف عليه وأما إذا كان هذا القاضي الكاتب يعني على كل حال خاطر على الرصد وباقي يعني بالروح وباقي من عزل فيه نعمله ذكر رسولا ولا إشكال هذا ما يقول أحرق والحكم العدل يعني الحكم لغته الحاكم حاكم الحاكم هو القاضي يعني الحكم احنا بنسميه اول عصيه الحمد لله الحاكم العدل وقد قال الشاعر ما انت بالحكم ترضى حكومته ولا الاصيل ولا ذا الراي اذا ما انت بالحكم الحكم لغته الحاكم وان على قال هنا قال والحكم والحكم العدل كائنا من قضائه من غير عدل ولا موت خطابه مبتدا ثم قال خبره لا بد من امضاء هذا الخبر يحط للي القاضي واللي لحظ بالحكم أي لابد على كل حال يعني على كل حال أن ننفذه ويقف على أن ينفذه على كل حال ويمضيه إلا بسبقية قد يجيب إلا وجب له به وفي الآداء عند قاضي نقول القاضي بشعر صفر إلا هو بعلاج بشعر أكثر أو بشعر تطول عن صفر يقف جواحيد بحني قاضي قلب مزيد إثبان اللي هو على كل حد الدية الذي يلقى العروض يلعب وهذا على كل حال ما عنده شيء نزاع مع شيء واحد يلاقي في الأرض أو على أو كيس يسلفلو أو لا رد الصح على الشهيد بأنه يسلفلو كذا وكذا يسمع القاضي منه لا الوجع للعيش هذه الشهادة على كل حال في المحل دي ولاية ديالي على واحد قرض واقعي ليش معوها قال هنا على نلزم الإمضائي وجنح خضريش الحكم أي نبدع على في أن يفيده ويمضيه المفتوح إليه إذا وجد إلى هنا وفي الأداء عند قاضي بيعد القاضي من صفته حل حل بمعنى نزل ولكن كان عرض محطوط على كل حال حل يعني بالنسبة للمضارع ديالها حل بمعنى فك هذا في المضارع يحج حل العقدة يعني على كل حال القاضي كان عنده الخنشة مثلا فيها وحدك العقدة حل العقدة يحلها أي فكها يفكها لكن المضارع يحل وإذا كان حل حل على كل حال هذا الطعام حل يحل ضد حرمة هذا ضد حرمة يحل وإذا قلنا حل القاضي على كل حال حل قاضي العرايش مثلا يعني حل الجدة معنى حل نزل هذا المضارع الذي والحل يحل وحل يحل أما حل العقدة هو قوله تعالى وحل العقدة للمثال والأمر تابع به للمضارع وحل العقدة للمثال أي فك عقدة للمثال سيدنا موسى هذا يستحقنا إيوا وحل بمعنى نزلت هذه الآن يقاله المضارع جل وعلا وكل حال يحلل ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى ومن يحلل أن ينزل المضارع جل وعلا وكل حال حل يحل ويجوز كذلك على كل حال بالضمير المجهد وهذا قال هنا حل هنا المعنى نزل وإن على هذا المضارع الوجهد حل يحل أو يحل قال هنا على القضايا لم تكن القضايا قلنا هذا القاضي على كل حال وفي الأداء عند قاضي من صفته والاعتراف حل ونزلها في بلد في بلد غير محل حكم ومن ذلك يعني على كل حكم سفر نقصان ايوه او في غير محل حكم او خلف مبتدا اقتفي اي سري خبره وبالاداء متعلق والمعنى اذا اختلف على كل حال قال والمعنى انه اختلف اذا حل القاضي ونزل بغير محل ولايته هل له ان يسمع هنالك بينه يعني شهاده تشهد بحق لمن هو في محل القاضي في محل ولايته فعلا او لا منع ذلك ابن عبد الحفل ولا سيما الضبيب ما يفعلش يسمع له هذا مش مشكله الا اخر الله انا اختصر بان السلف اثنان او ثلاثه كل ما تكتب شيء انا جوزي اللي عندي فاش انت شاريه انا على مجهود يعني هذا قال هنا على كل حال والمعنى انه اختلف اذا حل ونزل القاضي بغير محل ولايته هل له ان يسمع هنالك بينه تشهد بحق من وقع على الشخص وقع عليه لمن هو في محل ولايته او لا يسمعها القاضي قال هنا على كل حال او لا منع ذلك ابن عبد الحكم قال ليس معك منه فقال إن حج قاضي وقاضي العلم حجا فحل ونزل بغير محل ولايته فليس له ان يسمع زيده على من في محله هذا يقول هنا على كل حال يقول هنا لا يجوز الحكم يقول لا يجوز وأجازها أصبر قال ولكن يسأل من قام به تحليلها على كل حال أصبر هذا الإنسان في العلاج رقبة من القصر مثلا تلقى بالقاضي والقاضي ونحن عليه قال له يعني على كل حال فلان راح كيسأل فلان كذا وكذا صحيح ايش العمل مش عجيب. ولكن يسأل عليك الإنسان لشيء، فمن أهل العدالة أو هذا بالمطلق إلى آخره، ولا ينقل على كل حي الأفضل. قال إلى آخره، ويسأل على أو يسأل من قام بها تحديدها. وقالوا على كل حال، ومنعه في الخطاب المرتضى. قالوا هذا، ومنعه في الخطاب. هذا القاضي اللي قلنا من العلاج، ولكن احنا قلنا مش مسافر، اما نقرا واما كذا، كل مره الانسان بابا سيدي يقعد في المرض، لا القاضي لا الكريمتي لا اله الا مقصد، هذا هو القاضي. انا عندي انا من العلاج يا الزياره، ولكن عندي واحد خاص ما اديش عليه، تقدر تاديه لي القاضي؟ لا، فهمت عليك، بس احنا مسافر. كان على كل حال علاج، لا نعرفه، وهذا الرسم يلك ما نكذبك فيه، ولكن أوليدي أن أنا أعرض منها على حاجة أخرى، إذا إن أدها ما عندي ما قلت، ولكن احتجيني إيش؟ وعلى الحمد لله أدين أخوي ومعلمون على كل حال القاضي فيه أي في غير محل حكم، نحن قلنا الخطاب على الرسوم وهو مفعول إلى آخره، قال هو المرتضى إن عند ابن عتاب إذ قال في قاضي حل بغاء على كل حال بغير بلده، وقد ثبت عنده ببلده يعني حق لرجل، فطلب منه أن يخاطب به قاضي كذا إلى آخره، قال لا يجوز له ذلك، ثم قال عوف بعد ذلك ولا يجوز أن ننفذ، قالوا ولكن إلى على كل حال خطب له ما كان تمثيل ولا يجوز أن ينفذ، ولم قط وسوغ التعريف بعض من مضى، بعض العلماء يقول مقيم تمثيل، لا خبر الأصل، لأنك يعرف على وقت العزل يكون مفهوما، يعني للعلاج مثلا، ويطالب القاضي اللي يقول له، وسوغ التعريف في تعريف القاضي الحال للقاضي أي المحتب به بما ثبت عنده على أي إنهاء أو له، مشافهة أو يكون القاضي هذا بعض العلماء بعض ما مضى وأشار به لقول المثالين رأيت بعض فقهاء طليطلة يقال طليطلة ويقال طليطلة يجيزون يعني على كل حال أخبار إيش القاضي المحتد بذلك إيش البلد قاضي البلد قال الشارح وعليه العمل عند القضاة في جهاز عبد الحضرة ما قال إذا اتفقنا على كل حال هنا يعني الحظ هنا قال هنا وهي غرناطة يسمع في على كل حال وعلي العمل عند قضاة الجماعة في الحضرة المراد هنا ليش الجماعة على كل حال يعني بقرطبة الجنس فهذه إنهاء بالمشافهة والتي قبلها إنهاء بالكتابة كفر يورطنا على كل حال قاضي من الخاطر والنص يصدق كانت بكل جملة فيها لا نقص ولا كذا ولا تبديل ولا تغيير ولا ضب ولا كذا قل أعلم بصحة هذا النص من الفرح الصريع يعني مضروب عليه أو البقع على وقت الحشي شيء تقطيع في الماكل المال فقط أو زي لا قله هذا يقول هو أعلم بصحة هذا النص لا عدا إعلق أحسان بن مرجان درسنا في النمرة الفلانية أو في الأسطر الثاني أو الثالث ويفيد القاضي على النحوي وما أشبه النح كالقطعي والبشري وقبض الصاري الرسم مفعول على كل حال يثبته أي يصححه وعلى النحوي حال منه لا صفة لأنها صفة لا تستخدم على الموضوع ثم قال على كل حال مدني قاضي يعني القاضي يخاطب على الحاجة اللي سلمى لأن الصار اللي يشوفها تختار ثاني مدني جلسة التاسع أو الرابع تضرب القطع الضرب من عدد في حيث النظر أو عن المنفق في حاجة زيبة إذا كان اسم القاضي هي عزيز يقول الحمد لله أزيز الحمد وعلى مسعة النص ما عدا تقطع المنفق من الرسم لا على كل حال ويمس يعني على كل حال في على كل حال ويمس يعني في كتبه على مبدأ المحل المحو يعني إبداء مصدر ثاني حتى الصفحات تأتى على مبدأ المحوي أو البشري والمنتهى له قال في السائق مفيدا. إن وقع بشر أو محو في محل العقد من الوثيقة هل عام مثل عدد الدراهم فوق العزية فلا يبقى أن يبقى وكذا بمبلغ ينصب المبلغ فيكتب العدد اللي هو مضروب عينه وعلى خطأ على مثل عدد الدراهم أو الأجل جريجة يعني الدراهم بأجل أو التاريخ سئلت البينة وش البينة من فعلها العدد لخطوة سئلت البينة يعني فإن حفظت الشيء بعينه يعني غير على فعل يرى الوثيقة مضت وإن لم يحفظوه سئلوا أي العذور عن البشر فإن حفظوه أيضا مضت وإلا سقطت في البليلة وإن كان في غير مواضع العقد لم يضر الوثيقة والذي على كل حال وجد في العدد كذا وكذا وجد في العدد مقطع أو ذلك يضر يعني وإن لم على كل حال يعتذر عنه والله يقول لك العزيز شوف العازل مني يكتب الى اخره سوف على كل حال وقع لي سهول في السطر الثاني بدل ما انا اقول كذا قلت كذا وكذا وقت يحضر العازل من الدول هو عاوز قال هنا عاوز مسألة اخرى وعندما ينفذ حكم وطولي اسيله فانه امر يجب المسألة معلومة القاضي مني كيف يكون لك شيء حاجة إما الأرض ديالك عندك البينة صحيحة أقسم لك بأن الأرض ديالك أو بأن لك أو لك الجلد ديالك بندق مثلا أو بأن ذاك الشيء اللي كدعي به وعلم في الحال يخرج من عند القاضي يعني المحكم قاضي على كل حال كل شيء بشوف ولكن بعد ذلك يخرج من شوف الناس هاي يحكم لك القاضي بأن قليل وخلوا الطريقة في النسخة في الحكم يعطيها ممكن نعم وعندما ينفذ حكم الجلال يتكلم على خطاب القضاة ما تتكلم دابا الآن على حكم التسجيل حاجة يحكم بها القاضي يحكم سجلها يعطيك النسخة منها وقد جرى العمل أيضا بإعطاء النسخ يعني حاليا كيعطيو النسخ كان في عمل القاضي مدخول في حاجة النسخة من ترى هو اللي يطلع على كل حاجة كل هو المحكوم له وترى تنتهي المحكوم عليه يقول له أعطيني نسخة مش يطعن فيها تنسيها هو اللي يطعن فيها عودها والمقصود قاضي إذا طلبوا إلى حكم بشيء لو طلبوا منه نسخة من الحكم يعطيها ولا إشكال وقال وعندما ينفذ حكم من قاضي وطلب تسجيله أي طلب أحد خصمين مدعي ومدعي من القاضي أن يكتب له ذلك في سجله فإنه على كل حال أمر يجب على القاضي وهذا على كل حال نص بأنه على كل حال يعني يلزم القاضي أن يعطي النسخة من الحكم لمن طلبها من المتداعيين يعني ولا وإذا ما طلبوهاش منه إذا طلبوها منه قالوا أعطينا النسخة القاضي ما يعطيش النسخة يقول لا تطلب منه أمر واضح وإذا بغى القاضي يعطيك النسخة دي طلب قل له أنا أحكم بكذا هذا صعب يجي عند كاتب على كل حال يصير في يعني عنده صفات له قبل ما طلب منه واذا طلبت منه لم يعطيها في لم تنجو كان في ساعه يعطيها وما اعطيها شيء ولكن اذا اعطاها ما كان يتحرج جل وعلا عليه واذا ما اعطاها شيء ما كان يتحرج عليه ولكن اذا طلبت منه رجل واذا قال وما على القاضي جناح اي اثم لا ما قال ولا من حرج اي بيت ولا تنفيذ لما من وقت لوقت لا حرج عليه يعطيه ابتداء فعلا إذا أعطى النسخة من غير طلب أي إن فعل على كل حال لا فلا كتب الحكم وتسجيله ابتداء من غير أن يسأل منه فكان يمكن وسغم سؤاله تعديل الناقل يوقف هنا وضع